بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 18، الوقفات التدبرية. أولا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فهم كما قال الإمام أحمد مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. قد جمعوا وصفي الاختلاف الذي ذمه الله في كتابه، فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء والذين اختلفوا على الأنبياء. السؤال: جمع اليهود والنصارى وصفي الاختلاف فما هم؟ إذن الجواب: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مفارقون للكتاب، وقد جمعوا صفات الشر، نسأل الله العافية. نعم. ثانيا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. السؤال: كل من عمارة المساجد أو تخريبها له شأن عظيم عند الله سبحانه، وضح ذلك. إذن تخريب المساجد وتعطيلها ذنب كبير، وعمارتها للصلاة فيها وطلب العلم فيها وبث العلم فيها ومناصحة أهلها ثواب عظيم وأجر كبير. ثالثا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أعلام قيام الساعة تضييع المساجد، لذلك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجرم في مسجد يكون فعله سببا لخلائه، فإن الله عز وجل يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنيا. السؤال: من علامات قيام الساعة تضييع المساجد، فكيف يكون تضييعها؟ إذن تضييعها بغلقها، وتضييعها بعدم الذهاب إليها، وتضييعها بإقامة البدع فيها عياذا بالله تعالى. رابعا، وسعى في خرابها. وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها، أي الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لإسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. السؤال: ما أنواع تخريب المساجد وأيهما أكثر انتشارا في الأمة؟ إذن كلاهما، والأخطر هو أن نضيعها بعدم الصلاة فيها وبعدم تعلم العلم، وكذلك بالبدع عياذا بالله تعالى. خامسا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر. السؤال: قد طلب الكفار آيات ولم يستجب لهم، فلماذا؟ الجواب: لأمرين. الأمر الأول: إنهم طلبوا تعنتا وتعجيزا، وكل رسول أرسله الله تعالى فقد أيده بالمعجزات وبدلائل النبوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص وله شمائل وله معجزات وله دلالات نبوة تدل على صدقه، وقد أعطاه الله تعالى أعظم معجزة وهو القرآن الكريم. ثانيا، إذا طلبوا الآيات وأعطوا على الآية التي يدل ولم يؤمنوا فسنة الله تعالى إهلاك أولئك. فربنا جل جلاله له الحكمة بالإعطاء والمنع. سادسا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب. السؤال في أي شيء تتشابه قلوب الذين لا يعلمون مع قلوب الذين من قبلهم؟ إذن تشابهت قلوبهم في الكفر، وتشابهت قلوبهم فيما لا يصح، وتشابهت قلوبهم بالإعراض، وتشابهت قلوبهم بالإنكار على أنبياء الله تعالى. سابعا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. المراد إنا أرسلناك لأن تبشر من أطاع وتنذر من عصى، لا لتجبر على الإيمان، فما عليك إن أصروا أو كابروا. السؤال، ماذا يستفيد الداعية من هذه؟ الداعية يستفيد الصبر، وأن واجبه البشارة والنذارة، وأنه لا يكلف بالنتائج بل عليه أن يبذل جهده. معاني الكلمات: قانتون، خاضعون، منقادون. بديع، الخالق على غير مثال سابق. العمل بالآيات: أولا، تعاون مع إخوانك في ترتيب المسجد وتهيئة أسباب الترغيب فيه، فذلك من تعظيم شعائر الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذا الإنسان لابد أن يكون له يد مع المسجد الذي هو قريب منه، فيعظم الإنسان هذه الشريعة وهذه الشعيرة. ثانيا، اجلس في المسجد ذاكرا الله تعالى من الصلاة إلى الصلاة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالإنسان يخالف أولئك الذين ابتعدوا عن المساجد فيجلس بها ويحييها بالذكر والطاعة. ثالثا، أحيي السنة وصل النافلة حيث توجهت السيارة أو الطائرة أو السفينة التي تركبها، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فهذه من السنن التي غفل عنها كثير من الناس، وهي صلاة النافلة في السيارة والطائرة والسفينة. التوجيهات: أولا، تضليل الآخرين وتبديعهم لا بد له من أدلة صحيحة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. إذن أمر التضليل والتبديع هذا يعني أمر ليس بالأمر الهين، فليحذر الإنسان أن يتشبه باليهود والنصارى من حيث لا يشعر. ثانيا، احذر أن تكون سببا في منع إقامة طاعة من الطاعات في بيوت الله، فهذا من أشد الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ثالثا، جاء رسولنا الكريم بالبشارة والنذارة، فمن اهتم بالبشارات وحدها فقد أخطأ ومن اهتم بالنذارات وحدها فقد أخطأ، ومن جمع بينهما فقد أصاب، أي أصاب السنة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم اجعلنا ممن يبشر عبادة المؤمنين وممن ينذر العاصين. اللهم اجعلنا حجة على الخلائق أجمعين إلى يوم الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.